من قال مطلق الثمنية قال أي شيء يكون ثمن صار فيه الربا. لو ورق الجرائد كان يمكن أن نشتري به ونبيع صار ثمنا وصار ربا. ورق بورق ما يجوز إلا أن يكون بمقاس واحد أو بوزن واحد أو بثمن واحد. مفهوم؟ إذا قالوا مطلق الثمنية يعني أي شيء صارت ثمنا لشيء أو صار ثمنا لشيء يباع ويشترى قلنا بأنه يدخل في صنف من الأصناف الربوية. مفهوم الكلام ولا غير مفهوم؟ مفهوم؟ نعم. طيب الراجح الصحيح في هذه الأقوال كما قلنا هو قول المحققين الذين قالوا بأن العلة غالب الثمنية. إذا قلنا العلة غالب الثمنية يبقى إذن الفلوس الرائجة مطلق الثمنية. مطلق الثمنية يبقى العلة الفلوس. العلة الثمنية يبقى الفلوس الرائجة كما قال بعض العراقيين من الشافعية قالوا إن كانت الفلوس رائجة نزلت منزلة الذهب. يعني إيه الفلوس رائجة؟ ما هو تمام؟ لا مش مركز ماشي. أنت لو أخذت جنيه متقطع تشتري بيه شيء ولا حد هياخده منك ده مش رائج. طب في جنيه الصورة بتاعته ممسوحة بيمشي؟ ما بيمشيش. طب جنيه مكسر لكن تفرده صح يتباع بيمشي ولا ما بيمشيش؟ يبقى الأولى ما كانتش رائجة والثانية رائجة. فهمت بقى الفارق من رائجة؟ فالفلوس الرائجة يقع فيها الربا. يعني ايه يقع فيها الربا؟ يعني الجنيه باتنين جنيه ما يجوز، الجنيه بثلاثة ما يجوز، الربا هذا ربا. الغير رائجة لا تدخل. فقالوا إن راجت الفلوس صارت رائجة فهي ذهب. يعني ايه ذهب؟ يعني تنزل منزلة الذهب. هذا هو جيد. وهنا بقى بعض العلماء ممتاز، انت ممتاز. بعض العلماء يقول بقى الآن لو اشتراه 75 قرش اشتغل نص جنيه اللي هو النص المقطوع ب 75 قرش عشان يعلقه ويمشي يقول اثار بلدنا ان شاء الله والقاتل بالله او العكس. يعني لا المبلول بيتباع وتبيع وتشتري بيه. حبيبي افهم النص، المساله نص المساله انه مش رائق. فاهم ازاي؟ فهو لو اشتراه على انه ورقه كالاوراق التذكاريه صح ذلك. لو رائج يبقى دخل في الربا. يبقى انت عندك علة مرتبط بها الحكم، راجت صار ربا، غير رائج لم يصل ربا. يعني ايه راجة ولم يرج وغير رائج؟ راجة يعني ايه؟ تداوله الناس. ليس برائج يبقى ايش؟ يبقى ليس بثمن. يبقى راجة يبقى ما ينفعش ياخد مليون ايه؟ لا ده مش تبادل. تبادل ده ولا هو اصلا بيصنع؟ عشان بيصنع تبادل مع مين؟ مش على المدفن، مع المطابع بتاعتهم هم، ما شغالين عندهم. انت فاهم ده الكلام ده؟ لو انا ملك شيء دولارات هو جاي لي عديك دولار قديم واعطيه مكانه نصف جديد، ده اللي يحصل. لكن ده هو شغال في البنك بيد عمال شغال في الفلوس. انت والله ده انا جايلي القطط حتى مش هدخلك معها. اسكت بقى دلوقتي. بس انا اجبت لك 100 جنيه فضه بتدفع 80 جنيه ورق، ده بالضبط الربا، ده ربا. حتى وان قال الشيخ صلاح عثمان ورد عنه فتوى انه قال بجواز ذلك، قال ان هناك فارق بين المعدن وبين الورق، وهذا كلام غير صحيح. هذا كلام غير صحيح رحمه الله على الشيء. هذا بالنسبة للذهب والفضة. أما الأصناف الأربعة البقية فقد اختلفوا. قال مالك العلة الاقتيات والادخار. فقل مقتات مدخر أي بقى طعام. هو المقتات يعني إيه؟ يعني قوت. يبقى البطيخ هيخرج صحيح ولا لا؟ نعم، لأنه مش قوت. بطيخة ببطيختين بخمسة مفيش مشاكل، لكن كوسة بكوستين لا يجوز. مش هاد فهمها. قرع تعرفون ولا؟ واحدة بسنتين لا يجوز. ليش؟ مقتات، ومش مقتات فقط، ويدخر. ليه قوسة ما تتخرش؟ ليه؟ ما يعني انت تعرفش كيف كيلو تخليها شهر في بيتك؟ ما هو البطيخ مش قوت يا حبايبي. نعم، ابوك كل يوم بيغديك بطيخ، يعني أنا ده مثال، ثم تقول الله يرحمه، الله يرحمنا عشان أرتاح. اسمعني يا حبيبي، أنت الآن بتتعشى، أو بتتعشى كلمة بطيخ ممكن، نبت متفرق مرفق، غداك بطيخ. أنت شفت واحد مسك بيقول على السكين يا غدا الغلابة، في حد يقول ذلك؟ في حد؟ يبقى مش قوة، هو ده تفكه البحر. أو خد، خرجنا من صياد جالنا 5 صيادين، ها مفهومة؟ ماشي الحمد لله. مقتات، وأيضا لابد أن يكون إيه؟ مدخر، يكون مدخر. يدخل فيها بقى البر، هنا يدخل معه كل الحبوب، كل الحبوب تدخل معه البر والشعير. طب الملح يدخل كله مع إيه؟ توابل بقى، بهارات وأيضا السكر. طبعا هو استدل على ذلك بقول النبي السلام البر بالبر والشعير بالشعير إلى والتمر بالتمر والملح بالملح. الدليل النظري لذلك قالوا أنه لا يخلو أن تكون إلا مطلق الطعم أو الطعم المقيد بوصف، وهو الادخار. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عدد الأصناف ظهر أن العلة غير مطلق الطعم، لأنه لو كان الطعم كان قد قال طعام بطعام وانتهى الموضوع، طعام بطعام، لكن لما عدد عرفنا أن في شيء زايد على الطعام. وإلا لاكتفى بذكر صنف واحد، وكل هذه الأصناف يتوفر فيها شيء واحد مشترك بين الستة، ألا وهو الادخار. أستطيع أدخر التمر، أستطيع أدخر البر، أستطيع أدخر الشعير، أيضا الملح. أما الشافعية قالوا كل مطعوم، فاتفقوا مع المالكية في إيش؟ في علة الطعم، كل مطعوم لكن مكين، له وصف زايد، هو إيه؟ أن يكون مكين. وهذه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكيل، ذكر في بعض الأحاديث الكيل، قال والطعام بالطعام مثلا بمثل، قال والطعام بالطعام مثلا بمثل. وعلى هذا يدخل الماء في الرمويات لأنه طعام، قال الله جل في علاه فلما انفصل طالوت بالجنود إلى آخر آيات، قال فيها الله جل في علاه ومن لم يطعمه فإنه مني. وفي صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت مكثنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا ما لنا طعام إلا الأسودان، التمر والماء. أما إذا المكين والمطعوم عند الشافعية، عند الحنابلة قالوا نعم استاذ ملهم، ما احنا قلنا الاحناف رايهم ايه في مساله الذهب والفضه، احناف الحنابله الذهب الوزن بالوزن، صح ولا متفقين؟ يا متفقين تمام، انا بقول لحضرتك اصحى معايا بالله عليك. طيب ايضا الاحناف والحنابلات، الاحناف والحنابله يرون ان العله الكي، سواء كان مطعوما او غير مطعوم، العله الكي لقول سلم ما وزن مثلا بمثل نوعا واحدا وما كيل مثلا بمثل، قال فمثل ذلك فإذا اختلف النوعان فلا بأس. وأيضا استدلوا بقول الله جل في علاه وأوفوا بالكيل، إن الكيل كان وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. فقالوا هنا دلالات واضحة جدا أن العلة الكيل، سواء كان مطعوما او غير مطعوم، لا او غير مطعوم، سواء بقى كان بطيخ فاكهه، المهم ان هو يكون ايش. طيب الليمون، لا بس ما سيبك من المطعوم، هم العله عندهم مش الطعم، العله ايه؟ الكيل. يبقى الليمون مش بكيل، بعد واحده بواحده، فاذا كان معدود يبقى لا يدخل الحنابله والاحناف. خش جنب الاسره ماشي، الحنابلة والأحناف. وأيضا هناك رواية أخرى عند الحنابلة في قول الشافعي في القديم، وهي أن العلة الكيل مع الطعم أو الوزن مع الطعم، الكيل مع الطعم أو الوزن مع الطعم. واستدلوا برواية عن سعيد بن مسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مرسل، ومرسيل بن مسيب عند الشافعي صحيح، لا ربا إلا فيما كيل أو وزن مما يؤكل أو يشرب، لا ربا إلا فيما كيلة أو وزنة مما يؤكل أو يشرب. يبقى إذن الطعم مع إيش؟ مع الكي والوزن، كي والوزن. وهناك بعض العلماء يعني قالوا بأن الصحيح